بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب مطلعها قول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. عفوا، قبلها مضى شيء من الحديث عن قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد تقدمت مباحث ذلك من ناحية صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، فالنساء لهن مهور، والمهر من حقها ليس من حق أوليائها، ولا حد لأقل الصداق ولا لأكثره كما قد تقدم. يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. هل كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حرام عليه حتى يقال إنا أحللنا لك أزواجك؟ من العلماء من التمس وجوها للإجابة على هذا، فمنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصية في هذا الصدد، وهي جمعه بين أكثر من 4 نسوة، فعموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل لهم أن يجمعوا، لا يحل لأحد منهم أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، وهذا بالإجماع، أعني إجماع أهل السنة والجماعة. وإلا فهناك طوائف من الشيعة تسوغ الجمع بين أكثر من 4 نسوة، ولا التفات لقولهم. الله أكبر، الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. ومواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، هل تجب أو لا تجب؟ بمعنى، إذا كان ثم رجل قام يصلي وبعد أن وصل في التشهد إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله أحسر، فقال السلام عليكم ورحمة الله، وخرج من الصلاة بالتسليم منهيا صلاته، ولكنه لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل الصلاة تصح أو تبطل؟ الذي يبدو والله تعالى أعلم أنه لا تبطل صلاته، وذلك لأننا وبعد بحث لم نجد أمرا جازما حاسما من رسول الله بالإلزام بالصلاة عليه في الصلاة، مع كثرة القائلين بالوجوب. هناك من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من قال باستحباب ذلك، إلا أن الأدلة لا تشهد للوجوب. وإذا سلمنا أنها للوجوب، فمن ترك واجبا هل تبطل صلاته؟ بدة مجدة في العبادة كما وصفتها عائشة بعد، لما رأى النبي حبلا معلقا في سقف المسجد قال: لمن هذا الحبل؟ هذا بعد الزواج. قالوا: لزينب بنت جحش، تقوم من الليل تصلي، فإذا فطرت تعلقت بالحبل حتى لا تسقط من طول القيام بين يدي ربها، فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، وقامت إلى مسجد دارها تصلي وتستخير الله، لكن ما أمهلت في الاستخارة، فالذي ستستخيره هو الله، هو الذي زوجها دون ولي لها. قال تعالى: قد نزل على الرسول قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاءت بدخول الرسول صلى الله عليه وسلم عليها: إن الله قد زوجني بك يا زوجك زوجني بك يا زينب. وتلا الآية: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لذا كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولنعم ما كانت تفخر به، لم تفخر بنعيم زائل ومتاع فان، إنما تقول: كلكن زوجكن أهاليكن، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. كلكن زوجكن أهاليكن، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس لوليمته، ولم يولم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب بنت جحش، أولم عليها بشات. دخل أنس بن مالك، وكان يدخل بيت النبي كخادم ويخرج، دعا النبي الصحابة لوليمته على زينب بنت جحش، يأكلون عشرة عشرة، ويدخل على أهلها ويخرج وهم يأكلون، يدخل عشرة آخرون، فبقي قوم في النهاية جلسوا يتحدثون، والنبي يدخل ويخرج، جاء أن يخرجوا ويفهموا ويخرجوا. وبعد خرجوا، وجاء أنس بن مالك يدخل، كان يدخل ويخرج في البيت، فنزلت آية الحجاب في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وهي قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فلم يرها أنس حتى لحقت بالله، منع أنس من الدخول ولم يرها حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأولم عليها، ونزل تزويجها من السماء، فالسفير الوسيط جبريل، والولي في النكاح هو الله سبحانه وتعالى، والزوج هو رسول الله محمد. فأي زيجة أفضل من هذه الزيجة؟ وأي ولاية أفضل من تلك الولاية؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر. فالولد الدعي المتبنى، والتبني حرم بعده، إذا طلق امرأته أو مات عنها أو اختلعت منه لمن تبناه أن يتزوجها. ولذا ففي المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لنفي التحريم بمجرد التبني. قال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. مهما بذلت للإصلاح بين زيد وزينب لن تستطيع، فالذي يريده الله لا بد وأن يكون، ولا بد وأن يتحقق. ابذل ما شئت، واسعى كما شئت، وأصلح كيف شئت، وأفسد كيف شئت، كل شيء ذاهب. وكما قال تعالى: والله غالب على أمره. قيل غالب على أمر نفسه، يعني إذا أمر يغلب الخلق كلهم وأمره نافذ. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وفي الآية الأخرى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالذي يريده الله، والذي قضاه الله، والذي أمر الله به من قبل، لا بد وأن يتحقق. فلا تقلق حينئذ. قال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ليس عليك أي حرج، تزوج من شئت ما دام حل الله لك ذلك، فلا تتحرج. قد يتحرج الشخص من شيء حلال، والله يقول: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وإن شاء الذين يؤلفون في الشخصيات كيف تبنى أن يؤسسوا شخصيات ومنهج لتكوين الشخصية فليقرأوا كتاب الله. كتاب أنزلناه إليك أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. تعليم الشجاعة في امتثال أمر الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، لم يكن عليهم حرج أيضا فيما فرض الله لهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا قضاء نافذا متحققا. الآية هذه أو هذا القدر من الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال عمر لما طعن، فقد رأى عمر رؤيا أرقته زمنا، خرج على الصحابة يخبرهم بها وشاء الله أن يخبرهم. قال رأيت رؤيا أزعجتني. قالوا ما رأيت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت ديكا أحمر جاء نقرني ثلاث نقرات. بعد مدة نسي عمر الموضوع، فلما فوجئ بالأحمر المجوسي يطعنه ثلاث طعنات ويصلي تلا الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما استطيع أن يفر منه. مع أن الرجل كان يتوعده، وعمر فهم أن الرجل يتوعده بالقتل من قبل، وعمر يقول بلغني أنك ستصنع رحى تدور بالهواء، رحى للطحين. قال سأصنع لك رحى يتحدث بها الناس كله. فقال الرجل يتوعدني، قال اقتله يا أمير المؤمن. قال كيف أقتله؟ ما صنع شيئا حتى أقتله. لما طعن تلا الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فلا نتحرج أبدا من تبليغ شرع الله كما جاءنا، ولا ننهزم أبدا أمام مستشرق أو مستغرب. فناس مثلا قد يتحرجون إذا تحدثوا عن معجزات النبي محمد ودلائل نبوته، قد يتحرج ناس إذا تحدثوا أن موسى ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، قد يتحرج ناس من التحديث بأن الجبال سبحت مع داود، قد يتحرج ناس في باب آخر إذا قالوا في ديننا رجم الزاني المحصن، قد يتحرج ناس إذا قالوا في ديننا القصاص. فقد يتحرج من تبليغ هذا للغرب الكافر الملحد الذي لا يقر بدين ولا برب. فرسل الله لم يكونوا يتحرجون من البلاغ. فكثير من علماء الإسلام، لا أقول علماء الإسلام، كثير من المنتسبين للإسلام انكمشوا وتخاذلوا وتخوفوا من بيان الإسلام وأحكام هذا الدين القيم، منهزمين أمام الشرق الملحد والغرب الكافر، فانخنسوا وطفقوا في موقع المدافع الذي يتلقى الصدمات ويعتذر عن الدين أحيانا وعن أحكام الله أحيانا ويقاوم أحيانا قدر استطاعته على وجل، ويؤول ويحرف الكلمة عن مواضعه في أوقات أخرى. أما رسل الله فليسوا كذلك، بل نحن نفخر بديننا، نفخر بأحكام ربنا التي حكم بها. ولو علم العالم أجمع قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ما وجدنا مجرما مثل هذا المجرم النيوزيلندي الأسترالي يقتل مسلمين بهذه الطريقة البشعة. لو كان ثم شرع يقام، لكن عندهم هم كفار ألغوا حد القصاص، فأصبح الشرير يستطرد في شره، والصائل يتمادى في صولته ولن يقتل. فهذا دينهم الباطل. فأما نحن فصدق الله إذ قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكما قالوا القتل أنفى للقتل. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فالدعاة إلى الله يحفظهم الله، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.